ติ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن Thank you. فسبح بحمد ربك وكن من الداعين.

Oh, my God.

صالحا ترضاه

الله